أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلق رسول عفو الله عنك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تقدم أن هذه السورة كلها في شأن القيامة، ومن المعاني التي تضمنتها ذكر الجنة والنار، دار الجزاء. الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. يقول تعالى يوم نقول لجهنم، يعني اذكروا ذلك اليوم، إنه يوم رهيب رهيب عصيب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وفي الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني يلقى فيها أهلها فوجا بعد فوج، وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، أي يكفي يكفي، أي حسبي حسبي. هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا ذكر النار. وأزلفت الجنة، أي قربت، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يعني يقال لهم هذا ما توعدون، هذا الذي قد وعدتموه في الدنيا، لكل أواب رجاء إلى الله، حفيظ حافظ، يعني لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، هذا تفسير الأواب الحفيظ، هو الذي يخشى الله بالغيب فيترك محارمه ويؤدي فرائضه. لا يراقب إلا ربه، لا يراقب في أداء الفرائض واجتناب المحارم إلا ربه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، طائع ذليل مخبت، وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها، يعني يقال للمتقين ادخلوها بسلام، سالمين من كل ما تخافون. وحين يقال لهم ادخلوها قد نجوا من النار وتجاوزوها وأمنوا من خطرها، أمنوا من خطر النار. ذلك يوم الخلود، ذلك اليوم الذي يدخلون فيه هو يوم الخلود، يوم الخلود في الجنة والإقامة الدائمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شتان بين الفريقين، بين الموعود بالنار والموعود بالجنة، وعد ووعيد. لهم ما يشاءون فيها، هذا من نعيمهم، أن كل ما يشاءون من أصناف النعيم من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، كل ذلك موجود لهم ما يشاءون فيها، ولدينا مزيد، يعني وعندنا، الله يقول وعندنا مزيد، وجاءت في تفسير المزيد بأنه النظر إلى وجهه الكريم، فما في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسيرها في السنة أنها أن الزيادة أو المزيد هو النظر إلى وجهه تعالى، وهو أعظم نعيم، وهو أعظم نعيم أهل الجنة، نظرهم إلى الله تعالى، إلى ربهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، وأما أهل البدع وأهل الكلام الضالون فإنهم ينكرون رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم، فخالفوا الكتاب والسنة. ولدينا مزيد. ثم بعد هذا البيان في شأن القيامة يذكر تعالى بما جرى على المكذبين من الأمم الماضية: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وهذا فيه تهديد للكفار، كفار قريش ومن جرى مجراهم، يذكرهم الله بما جرى على الأمم والقرون الماضية، وهذا في القرآن كثير: وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى، هذه كلمة، هذه الآية فيها إشارة إلى كل ما تقدم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن كان له قلب حي واعي وألقى السمع وهو حاضر القلب انتفع بذلك وتذكر، أما من كان معرضا وكان غافلا وكان متبعا لهواه معرضا عن هدى الله فإنه لا ينتفع بهذا التذكير. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه إشارة إلى كل ما تقدم من أول السورة إلى هنا، فيها ذكرى لمن وعى قلبه وأصغى بسمعه. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، الآيات، يقول تعالى مخوفا لعباده: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وذلك من كثرة ما ألقي فيها، وتقول هل من مزيد، أي لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين غضبا لربها وغيظا على الكافرين. وقد وعدها الله ملأها، كما قال تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قد اكتفيت وامتلأت، وأزلفت الجنة أي قربت للمتقين غير بعيد، بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحضرة والسرور. وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم،

لأنه لا قبول عنده ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعته. ولقد خلق الناس عند تلاوة القرآن فريقان، فريق يزداد بسماعه إيمانا وفريق يزداد بسماعه كفرا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. وقال في المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال في الفريق الآخر إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. هكذا فريقان، نسأل الله يجعلنا من المؤمنين المهتدين وأن ينفعنا بكتابه وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. ما شاء الله. نعم يا محمد.